بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المفروض ان احنا النهارده نتكلم عن الاحياء الاول للمدرسة السلفية. قلنا ان المدرسة السلفية اسسها الامام احمد بن حنبل او تاسست على منهج الامام احمد بن حنبل، لان الاسم وان كان قد عرف وذكر في نصوص متناثرة في ايامه، الا انه لم يظهر كيان ووجود لما يسمى بالمدرسة السلفية الا في القرن الرابع الهجري. وحصل بينهم وبين بقية المذاهب مشكلات كثيرة التاريخ عارفها، والناس اللي قروا تاريخ الفقه الإسلامي هيكونوا عارفينها. ثم عاشت نحو قرن من الزمان وخبى أثرها وما عادش الناس بيتكلموا فيها، واستقر الأمر لعلماء المذاهب الأربعة من حيث الشريعة والعقيدة، من حيث الفقه ومن حيث المذهب الاعتقادي. فبقوا إما أشاعرة وإما ماتريدية وإما أثرية زي ما ذكرنا قبل كده على مذهب أهل السنة والجماعة. وانصرف الناس عن فكرة المذهب السلفي ونسوا ما كان قد حدث في القرن الرابع الهجري من قيام ويعني إعلاء من شأن الفكرة السلفية. قبل ما ندخل الكلام عن الإحياء الأول، عندي تصويب سبقي لسان حصلوا في الدرس اللي فات. كنت أتمنى أن الجزيرة تكون معنا النهاردة عشان الناس اللي سمعوا في الجزيرة يعرفوا أنه سبق لسان. وأمر آخر كان من باب النسيان أحب أن أذكره لك. أما سبق اللسان الأول، فأنا في أول الكلام ذكرت الآيات القرآنية الكريمة التي فيها كلمة سلف، وكان من ضمنها آية سورة الزخرف: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وأنا بسمع التسجيل بتاع الجزيرة لقيت نفسي لساني سبقني وقلت للآخرين، وهذا كلام غير موجود في القرآن الكريم، لا يوجد في أي قراءة صحيحة انه الاخرين بمعنى الاغيار، انما هي كل القراءات العشره وغيرها، حتى القراءات الشاذة حاولت ارجعها عشان اشوف لو كان حد قرا كده، ما لقيتش حد ابدا قرا الا بكسر الخاء. فده سبق لسان مني اللي سمعها ما يفتكرش انها الايه كده. الايه: وجعلناهم سلفا ومثلا للاخر. سبق اللسان الثاني كان في كلمه عقد. انا قلت عن كلام الراجل اللي ناقش احمد بن ابي دؤاد وقال له المساله التي تذكرها هي مساله خلق القران، هل هي مسألة لا يتم عقد الإيمان إلا بها؟ أنا قلت عقد بكسر العين، وهذا خطأ، خطأ مني أنا، لأن العقد هو أوثق العهود، العلماء فسروا بكذا. أما العقد فهو القلادة التي تتحلى بها النساء لابسنها كل البنات، دول اسمها عقد من نوع القلادة أو عقد. فأنا غلطت وقلت عقد، فما حدش يفتكر أن الإيمان له عقد. الإيمان له عقد، يعني له صفقة، يعني له اتفاق، يعني له عهد لا يجوز نقضه. فدول سبقي لسان. اما النسيان الذي وقع لي فهو انه انا بدور على المدرسه السلفيه. طبعا زمان الشيخ علي سالني انت ازاي بتحضر الدروس، فمن ضمن وسائل تحضير الدروس الشيخ علي انك انت تشوف اللفظ ده في المعاجم وفي مظانه من كتب شرح المصطلحات والالفاظ. فرحت للمعجم الفلسفي اللي عامله الدكتور مراد وهبه. مراد وهبه من كبار الفلاسفه المعاصرين او اساتذه الفلسفه المعاصرين في مصر. فلقيته بيتكلم على مصطلح سلفية، لقيته كاتب تحت حرف السين سلفية ومعرفها على النحو التالي: يطلق المصطلح العربي على مدرسة سميت كذلك نسبة إلى الحافظ أبي طاهر السلفي أيام الدولة الفاطمية المتوفى سنة 576، جاوز المئة، كان عمره 106، ناس قالوا 106 وناس قالوا 102. وهو مذهب يقرر المحافظة، خذوا بالك، وهو مذهب يقرر المحافظة على الأوضاع السياسية والدينية التقليدية باعتبار أنها تعبير شرعي عن الحاجات الحقيقية لمجتمع ما. وده كلام لا علاقة له بالسلفية بتاعتنا خالص. وأنا تعجبت كيف يخطئ مراد وهبة فينسب السلفية إلى الحافظ أبي طاهر السلفي. لو كانت منسوبة إلى أبي طاهر السلفي كان بقى اسمها السلفية، إنما هي اسمها السلفية بفتح السين. والسلفي في اللغة العربية هو الذي شقت شفته العليا، وأصل كلمة فارسي بمعنى ذو الشفتين، كان له شفتان عليان وشفة أخرى سفلى. فده السلفي، فدي نسبة إلى الشفة، والسلفية نسبة إلى المنهج الاتباعي الذي يتبعون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإيه اللي جاب الموضوع ده لبعضه؟ أنا أنفقت وقت كتير قوي عشان أدور على المصدر الذي منه أتى الدكتور مراد وهبة بهذا الخطأ، لأنه معرفة مصدر الخطأ يا إخواننا أهم من معرفة الخطأ نفسه. لو استطعت أن تقف وأنت تبحث بحثا عمليا على مصادر الأخطاء استطعت أن تعرف أن الصواب صحيح. أما إذا وجدت الأخطاء في الكتب والمؤلفات والمعاجم ثم لم تقف على مصدرها لا تستطيع أن تحكم بأنها فعلا خطأ، تحكم بأن معرفتك مخالفة لها. ف فأنا أقطع بأن الكلام عن عبارة السلفية أو كلمة السلفية إنها نسبة إلى أبي طاهر السلفي، أقطع بأنه كلام غلط، بس ده من معلوماتي من قراءاتي ومن دراساتي، لكن من أين أقطع بأنه جاء الخطأ إذا عرفت مصدره، إذا شفت هو جابه منين؟ فأنا انفقت وقتا طويلا عشان أجد المصدر، فوجدت في عبارة محرفة إما فيها نقص أو سقط زي ما بيقولوا المحققين الكتب، وإما حرفها المستاخ في كتاب سير أعلام النبلاء، وهو كتاب من أعظم كتبنا التاريخية كما تعرفون، وكتب التراجم. في كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ترجمة السلفي في الجزء 21 في صفحة 5، وفي الصفحة 6 لما بدأ يتكلم عن مصدر كلمة سلفي أم قال: فالسلفي مستفاد مع السلفي، ده كلام منسوب إلى الحافظ الذهبي وهو قطعا يا إما خطأ يا إما ناقص. فالسلفي مستفاد مع السلفي بفتحتين، وهو من كان على مذهب السلف ومنهم، وذكر أئمة من ذكر. طبعا ده كلام ما يمشيش، لأنه السلفي بيتكلم عن الوضع العضوي الخلقي المترتب على أو اللي هو أن الإنسان مفتوح إحدى الشفتين بالذات العليا، فإيه دخل ده في السلفية التي هي مذهب السلف؟ فهنا وجدت نقصا وتأكدت من صحة من مصدر خطأ الدكتور مراد وهبة. لكن هذا التأكد لا يكفي، أنا أكلم الكلام ده لطلاب العلم وبالذات الشيخ علي يقول لك إزاي بتحضر الدروس، هذا التأكد لا يكفي، لأن تأكدي أنا برضه، أنا لما شفت نص أقطع بأن في النص خطأ أو نقصا أو سهوا أو سقطا، لكن أنا ما كفيش. فكلمت واحد من العلماء الأجلاء الشيخ محمد لطفي الصبار في الرياض، كلمته في التليفون وقلت له هات لي معاك سير أعلام النبلاء، شوف لي الصفحة الفلانية، فأحضر نسخته وقرأ الكلام، فهو بدون أن أقول له إن أنا رأيي إنه في سقط، قال لي لا يا دكتور لا بد أن هناك سقطا أو خطأ، قلت له بس خلاص احنا اتفقنا، أنا كنت عايز حد يؤيدني في كلامي، لأنه لا يكفي في العلم أن تقرأه من الكتب أو أن تعمل فيه غالب ظنك، ده مرتبة العلماء الكبار، احنا ما وصلناش لكده، احنا لابد أن نستعين بواحد واثنين وثلاثة وعشرة لكي نتبين صحة المسألة أو خطأها. فخطأ دكتور مراد وهبة سببه أنه قرأ هذه فيما أظن والله أعلم، سببه أنه قرأ هذه العبارة الخاطئة اللي جاية من نقص أو سقط أو تحريف في كتاب السلفي، فدخل عباس بن عباس وقال لك مذهب السلف هو عبارة عن نسبة إلى أبي طاهر السلفي الذي كان حيا في الدولة الفاطمية. وبالمناسبة أبو طاهر السلفي ده من كبار علماء الحديث في الدنيا، وسمعه صلاح الدين وإخوته، وكان أول عمل عمله صلاح الدين لما دخل مصر انه راح صلاح الدين الايوبي، لما اول عمل عمله لما دخل مصر انه جه للاسكندريه عشان يسمع من الحافظ السلفي الحديث، ويثبت انه سمع من صاحب السند العالي، وهو عمر 106 سنه او 102 سنه على اختلاف الاسماء. والمترجمين قالوا حاجه جميله قوي، قالوا رغم انه هو شافعي ومن اهل السنه من كبار المحدثين، كانت له كلمه وصوله عند اصحاب الدوله العبيديه، الدوله العبيديه هي الدوله الفاطميه، المؤرخين من المسلمين ما بينسبهمش الى فاطمه الزهراء رضي الله عنها، ولا بيقولوا عليهم فاطميين، بيقولوا عليهم عبيديين، لانهم بيقولوا انهم يهود وانتحلوا نسبا فاطميا باطلا. فقالوا انه كانت له صوله وكلمه نافذه عند اصحاب الدوله على الرغم من انهم عبيديون وهو شافعي، انما ده لي مكانته وكلمته. لقيت النهارده وانا بدور على حاجه كمان في ترجمته انه قعد 64 سنه في اسكندريه، خرج فيها مره واحده من الغرفه اللي كان بيذاكر فيها ويدرس فيها، المكان اللي فيه قبره ومسجده الان في اسكندريه، ولم يرى مناره الاسكندريه، الفنار ده بتاع السفن المشهور، لم يرى المناره الا من خلال طاقه شباك في الاوضه، حتى لما طلع ما راحش ناحيه دي، راح الناحيه الثانيه، ما راحش ناحيه البحر، يعني راح ناحيه ثانيه، لانه طلع لما واحد من اصدقائه ولح عليه ياخده بستان، فساتين في الناحيه الثانيه، انا غرب اسكندريه مش بتاع ده جنوب اسكندريه مش شمالها، مش ناحيه البحر، جنوب اسكندريه، فاخده الناحيه الثانيه، فما شافش المناره من الشارع، شاف المناره من الطاقه بس. فأنا ضربت المثل ده لحد من أبنائي اللي كان معايا النهاردة، فقال طب ودنيا هيعمل كده إن شاء الله ما تعلمناه العلم ده مش عايزينه، فقلت لهم لا هتعلموه غصب عنكم، ربنا يحييكم 64 سنة تعلموا إن شاء الله. طيب ده التصليبات التي كانت واجبة علينا في من المرة الماضية، وأنا عايز أقول لكم يا إخواني بالذات لطلاب العلم والوعاظ والعلماء اللي معانا، إن الاستكبار على تصحيح الخطأ أخطر من الخطأ نفسه. أن يخطئ الإنسان هذا يقع في كل إنسان، ليس هناك احد معصوم من الخطا، وكل كبار العلماء، وانت طول ما انت بتشتغل في الكتب تلاقي واحد ناسي حاجه، واحد غلطان في حاجه، واحد مدعي حاجه، وهنشوف دلوقتي في تراجم التنميه والكلام اللي هنتكلم عنه اخطاء من هذا النوع كثيره، لكن الخطا نفسه لا شيء فيه، الذي فيه الف شيء ان يستكبر الانسان عن تصحيح الخطا، وان يستكبر عن تصحيحه لمن سمع الخطا منه اول مره، انما مش يصححه لنفسه. طب ما صححه لنفسه استفدنا ايه؟ انما من واجب اهل العلم وطلابه، وكان عشان كده كان ابو حنيفه لما يغير رايه في المساله يقول من حضر السائل بالامس، مين اللي يعرف الراجل اللي سال امبارح؟ فلما يجي واحد يقول له انا عارفه يقول له هات يجيبه عشان يصلحوا رايه في المساله، وكان يقول اني ارى الراي اليوم وارجع عنه غدا، وارى الراي غدا وارجع عنه بعد غد. فده سلوك العلماء وسلوكهم، ما حدش يستكبر على الخطا. حتى لو اخطات على المنبر تقول للناس انا الاسبوع الماضي اخطات على المنبر وقلت كيت وكيت وكيت والصواب كذا وكذا وكذا، لانه خطا العالم فظيع وعدم تصحيحه افظع. المره الماضيه احنا ذكرنا كيف نشات هذه المدرسه السلفيه، وقلنا انها تقوم على عمودين. العمود الأول الانتماء إلى سلف الأمة، الانتماء إلى من قبله من الأجيال، والعمود الثاني خيرية السلف المقررة عندنا في الإسلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وعمران بن حسين وغيرهما، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقلنا القدم الانتماء إلى القرون الثلاثة التي ذكرهم النبي في هذا الحديث، والخيرية الثابتة لأهل هذه القرون بالحديث نفسه. فبهذين العنصرين أو بهذين العمادين قام مذهب السلف. وقلنا أنه قام بمناسبة موقف أحمد بن حنبل من خلق القرآن، وبعدين نما وكبر في القرن الرابع، ثم أحياه ابن تيمية في القرن السابع، وأحياه بعد ذلك في القرن الثاني عشر والثالث عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب مؤسس الدولة السعودية، اللي شارك السعوديين آل سعود في تأسيس الدولة السعودية الأولى، وبعدين سقطت وجت الثانية وبعدين جت الثالثة. هنتكلم ابتداء من النهاردة عن ابن تيمية وكيف أحيا المنهج السلفي أو المدرسة السلفية، وبعدين نشوف إيه اللي جرى بعد كده لكي نأتي بعد ذلك إلى الإحياء الثالث وهو إحياء الوهابية. أولا نحب نعرف مين ابن تيمية ده. طبعا ابن تيمية اسم مشهور على جميع الألسنة، لا أظن أن في مسلم في العالم على مر العصور من القرن الثامن إلى الآن ما سمعش ابن تيمية، سواء كان هو من أنصار المذهب السلفي أو كان من أعداء المذهب السلفي، كان من أنصار فرقة أهل السنة والجماعة، أو كان من أي منتحل مذهب آخر، شيعي بتاع إمامي، شيعي زيدي، معتزلي، مرجئي، أي مذهب كان، لابد أن يكون قد سمع ابن تيمية لسبب غريب جدا، لأن ابن تيمية هو الذي قام بنقد أصحاب هذه المذاهب بكلها، ودمر عليهم أبنيتهم، ولم يجعل لأحد منهم في المجتمع الإسلامي مكانا. حتى أن الناس اللي فيهم لمحة من لمحات المخالفة له بدأوا يتكتلوا ضده وأدوا به إلى مصاعب كثيرة هنذكرها الآن. فمش حد في الدنيا الإسلامية من القرن الثامن الهجري إلى الآن إلا وهو يعرف من هو ابن تيمية، سمع عنه على الأقل. إحنا عايزين نعرفه هنا، إن إحنا نتكلم عن إحيائه للمدرسة. طب أحيا المدرسة دي إزاي؟ وليه؟ وكيف صنع في إحيائها؟ لازم نعرف الأول شوية هو مين. اسمه تقي الدين، يعني كنيته تقي الدين ابو العباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه، فابوه عبد الحليم وجده عبد السلام. ولد في بلد اسمها حران، هي حران الان تبع تركيا، جنب بلد مشهوره قوي كان فيه هنا عائلات في مصر كتير اسمها اورفلي، اورفلي دول نسبه الى بلد تركيا اسمها اورفا. فحران دي قريه من القرى او بلده صغيره من البلاد التابعه لاورفا. وحران كانت بلدة غريبة قوي، كانت بلدة مشهورة بوجود بقايا الديانات القديمة فيها، كان فيها صابئة وكان فيها زرادشت وكان فيها مجوس، كل الديانات القديمة كانت موجودة في حران. فإيه السبب؟ ما حدش يعرف. هي كانت مشهورة كده، الناس ظهر بيرجع ولا ظهر بلد حلوة، ظهر بلد أهلها كانوا طيبين اللي يجي يسكتوا عنه، مش عارفين إيه الحكاية. وابن تيمية ليس من أبناء حران، ابن تيمية مولود في حران وأبوه مولود في حران، لكنه من القبائل العربية التي هاجرت إلى هذه البلاد بعد في ظلم الفتوحات، ثم بقيت فيها الى ان حصل تطورات خلتهم يرجعوا الى دمشق تاني. الناس بتنسب الى حران دي تقول حراني، ولذلك هو فلان الفلاني ابن تيميه كذا كذا الحراني، وغيره كثير من العلماء الحراني. صاحب القاموس بيقول هذه هي النسبه الشائعه، سيدنا الزبادي في قاموس المحيط بيقول هذه هي النسبه الشائعه وهي غلط، وان كانت قياسيا. يعني انت فعلان في اللغه العربيه، وزن فعلان بتنسب اليه فعلاني، لكن الوزن ده في حران غلط، الوزن ده في حران، وان كان صحيح من الناحيه القياسيه، وان كان صحيحا من الناحيه القياسيه الا انه خطا من الناحيه اللغويه، من الناحيه اللغويه لازم تقول حرناني. فانا قعدت ادور على حرناني دي ليه استبعدوها ونسبوا بحراني، فلقيت حرام الدابه، حرنت الدابه فهي حرن وحارن، والمصريين والسودانيين والكثير من اهل الخليج اهل الباديه يقولوا حرنان، يقولوا الجمل حرن فهو حرنان، والدابه حرنت فهو حرنان فهي حرنانه. طيب لو قلنا حرناني هيسبق الى الذهن حران الدواب وتبقى نسبه وحشه، فلغينا النسبه الصحيحه حرناني واستبدلنا بها النسبه غير الصحيحه وان كانت تجوز قياسا حراني، ومشيناها ما بقاش حد من اهل حران يقال له حراني الان. لقيت بعض المترجمين ابن تيمية زعلان قال له عامل هذا كبير وازاي يقولوا عليه حرماني وازاي يقولوا عليه حرماني. وقلت لو هو كان عايش هو شامي، قلت لو كان عايش في البلاد اللي بيسموا الدبه فيها حرمانه ما كانش زعل الزعل ده، كان عارف ليه قالوا عليهم حرمانه. هجرت العرب اللفظ اللي يثير شبهه في سوء المعنى الى لفظ لا يثير شبهه في سوء المعنى. ده كلام طبعا يهم الدكتوره حسنى لانه هتنتبه الى انه العرب يهجرون اللفظ السيء الى اللفظ الحسن ولو كان في اللفظ الحسن عيب لغوي، ما تجراش حاجة، نتجاوز عن العيب اللغوي عشان نقول كلمة حسنة، عشان نقول كلمة وقعها في الأذن طيب، عشان نقول كلمة لا تثير لبسا، ده من منهج العرب في لغتهم قديما وحديثا. ولد ابن تيمية في ربيع الأول سنة 661 هجري، وبقي في حران التي ولد بها إلى سن السابعة. يعني 668 أو 67 انتقل أهله عندئذ إلى دمشق، وكان انتقاله إلى دمشق هو وعيلته ناس كثير من الناس المسلمين اللي كانوا هناك عرب وغير عرب بسبب انتصاره له وتدميره لحران. دخل هناك حران طبعا لقى فيها معابد للأديان القديمة التي كانت فيها ولقى فيها علماء من هذه الأديان ولقى مسلمين، دمر الدنيا وخرب حران. انتظروا سنة سنتين لقوا مفيش فايدة فخرجوا مهاجرين بأولادهم وصغارهم ونسائهم إلى دمشق. وده بيذكرنا بكلام الشيخ أبو زهرة أستاذ أساتذتنا وشيخ مشايخنا رحمة الله عليه اللي بيقرأ منكم كتابه عن حياة ابن تيمية، هيلاقي في اول الصفحات الاولى انه ابن تيميه ده نسب الى حران ولم ينسب الى قبيله عربيه. الشيخ ابو زهر بيقول مما يرجح انه ليس بعربي وربما كان كرديا، ولان الحته دي فيها اكراد، وقعد مدح في الاكراد وقال عن جهادهم في الاسلام وبلاءهم وبتاع فقره طويله كده خمس ست سطور لا شان لها. ابن تيميه عربي صليبه من بني نمير بن عامر بن صعصعه، وهم هاجروا مع بعض بني كندة إلى هذه المنطقة في الفتوح واستقروا بها، ولما هناك رجعوا هم دول ودول. ولذلك في الشام من بني نمير كثيرين، وفي الشام من بني كندة كثيرين، لأنهم دول اللي جم من حران وقعدوا في الشام. فلا يغترنا أحد بكلام شيخنا أو شيخ مشايخنا الشيخ أبو زهرة أن ابن تيمية ليس بعربي، لا، ابن تيمية عربي صليبة من بني نمير بن عامر بن صعصعة اللي هاجروا إلى هذه المنطقة مع الفتوح. وصف ابن تيمية بمجدد القرن، زي كتير من تلامذته بيقولوا مجدد الإسلام، مجدد القرن، مجدد القرن، مجدد الإسلام. ابن تيمية نفسه كان رأيه أن التجديد لا ينحصر في فرد. ابن تيمية نفسه يرى أن التجديد يتعدد المجددون فيه، مفيش واحد يجدد الدين كله، الدين أكبر من أن يجدده فرد. فقال للعقيدة مجدد، وللتفسير مجدد، وللحديث مجدد، وللفقه مجدد، وللغة مجدد. علوم الدين عايزة مجددين كتير، مش واحد بس يبقى مجدد. إنما أتباعه وتلامذته ومحبوه بيقولوا هو مجدد القرن. هو مجدد القرن في نوع كتير، لكنه ليس المجدد الوحيد، لأنه ما يقدرش واحد يجدد كل علوم الإسلام في قرن، لأن كل مجموعة مجددين لا سيما بعد عمر بن عبد العزيز بعد القرن التالي، لما تسمعوا المجددين دايما تنبهوا الى انه ليس واحدا. فلما تلاقي ده بيقول ده مجدد والتاني بيقول ده مجدد والتاني بيقول ده مجدد وكلهم في قرن واحد، اعلم انهم على التنوع وليسوا على الانفراد. مش كل واحد بيكذب التاني، مش كل واحد بيغلط التاني. في ناس اللي كاتبين في كتب التجديد يقولوا قال فلان مجدد فلان او فلان او فلان او فلان، والصحيح فلان يبداوا يرجحوا انه اكبر سنا، انه اكثر حفظا للقراءات، انه اكثر معرفه بالحديث، انه ساهم في الفقه، انه كان له مناظرات، انه كان بيقف ضد الحكام الظلمه، كل دي مش مرجحات. هو الواقع ان كل واحد من دول كان مجددا في ناحيه من نواحي العلوم الاسلاميه، ولذلك سلكهم المؤرخون للتجديد في سلك المجددين وان كانوا في قرن واحد وفي زمن واحد. الامر الثاني اللي كان ينكره ابن تيميه اشد الانكار واوقعه فيه محبوه موضوع التبرك. ابن تيمية طبعا كان من اكبر المنكرين، شوف الكلام ده الاسبوع الجاي، لما كان من اكبر المنكرين التوسل بالاحياء والاموات، التوسل بالقبور وزياره الاولياء والتبرك بالناس والتبرك بالورق اللي مكتوب فيه ادعيه او الورق اللي مكتوب فيه ادعيه، كان لا يرى التبرك بشيء ابدا جائزا. كتب الذين ترجموه بالذات من تلاميذه، يعني البزار والحافظ البرزالي وابن عبد الغني وابن كثير وغيرهم، يذكرون التبرك به، ويذكرون انهم اتوا فوجدوا عنده كذا كذا وكانوا فاكرين الحكايه كذا وان هذا من بركاته، ويذكرون انه لقيهم في الشارع ولما كانش معاهم ولا مدلول فطلع صوره من جيبه ادالهم. طبعا قصه ابن تيميه كان معاه صوره، دي مساله عايزه تحط منها قصه كتير قوي. ابن تيميه عاش فقيرا زاهدا لدرجه انه لقى واحد ما عندوش عمامه في المسجد فما كانش عنده حاجه يديها له، فشال عمامته وقطعها ونصها قدام الناس واداها للراجل قال له اعتم بنصفها، واعتم هو بالنصف الثاني. واللي مترجمين كلهم يقولوا انه لم يعني يخجل، لم يحتشم، يعني لم يخجل انه يعري راسه. ده كان زمان تعريف الراس يعني مساله خطيره، لم يخجل من انه يعري راسه امام الناس في سبيل انه يتصدق على الراجل بجزء من عمله، فانه معاه شنط فلوس ماشيه في الشارع، مساله عايزه كلام. لكن ذكروا من التبرك به ما يمكنه من تنميه نفسه، وده شان كل الذين يتعصبون لشيوخهم، يذكرون فيه ما لا يقره هؤلاء الشيوخ، ولو كانوا احياء لانكروه وكذبوا قائلا. لكن دي افه من افات التعصب. هتشوف صوره غريبه من صور التعصب دلوقتي، تعصب ابن تيميه. ابن تيميه لما يوصفوا الناس يقولوا كان اعلم اهل عصره بالكتاب والسنه واختلاف العلماء وكثره اقوالهم واجتهادهم في المسائل، حتى كان اذا سئل عن شيء من ذلك، مساله او ايه او حديث او كده، كأن جميع المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصور مسطور، يعني مكتوب في السطور بإزائه أعني الأمكن، كأن كل المنقول لغاية المنقول عن العلماء في كل العصور باختلافاتهم وترجيحاتهم كأنه قدامه، وهو يجي ويتكلم ويتحدث من قلبه، لم يستعمل في درسه ورقة قط. وكان إذا جلس في المجلس يصلي ركعتين أولا، ثم يجلس وواحد من تلامذته الموجودين يقرأ ما تيسر له من القرآن كما اتفق، واحد يهبئ من إسراء، واحد من النساء، واحد من الشورى، واحد من القصص، كل واحد يقرأ زي ما تيسر له، فيبدأ درسه بتفسير الآيات التي قرأت، وينقضي اليوم وهو لسه بيفسر فيها ما خلصش، ويقوم والناس مؤمنون أنه لو أراد أن يطيل الكلام لفعل، وإنما يقوم شفقة عليه، لأنه كان يفسر من بعد صلاة الضحى لغاية قبل الظهر بشوية، وبعد الناس يروحوا أشغلهم فهيموتهم بقى، فيقوم يوم يسيبهم عشان يرحمهم ويخليهم يروحوا أشغلهم، وهذا كله من حفظه. بيقول عنه الحافظ الذهبي أنه لم يقل عن حديث قط إنه صحيح إلا وجد صحيح، ولا ضعيف إلا وجد ضعيف، ولا موضوع إلا كان موضوعا. فخلاص دول سهلين، واحد يحفظ الحديث صحيح أو ضعيف الله. ولا لم يوجد، أنتم عارفين من مصطلحات أهل الحديث أن يقولوا لم يوجد، لا أعرف، ولا لم يوجد إلا لم يوجد قط، لا بسند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا ملفق ولا بأي طريقة من الطرق. يبقى واحد من المتأخرين من الكذابين في عصره أو قبل عصره بقليل، لما الرواية كانت اكتملت والتدوين كان تم، واحد بعد عصر التدوين ألفه. الذي لم يوجد ده كلام مما ألف ونسب كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عصر التدوين، عشان كده الحفاظ بيقولوا لم يوجد، لم يجدون فيما بين أيديهم من المصنفات والمؤلفات، فده اللي لم يوجد. فكان ابن تيمية قال صحيح يطلع صحيح، قال حسن يطلع حسن، قال ضعيف يطلع ضعيف، موضوع يطلع موضوع، لم يوجد محدش يلاقيه، يعني ما يلاقيهوش في كتب الرواية السابقة، وإنما يبقى من موضوعات الأزمنة المتأخرة. سألوا تلميذه الحافظ عمر بن علي البزار، قال له شايفك مهتم قوي بمساله الاصول العقائد، انت تعمل بالاصول وتؤلف فيها وتحدث الناس عنها، فليتك تجمع لنا مختصرا من مختاراتك الفقهيه يكون صالحا للفتوى. قال له يعني احنا كلنا بنقلدك، لما بنقعد مساله نسالك، بدل ما نبقى نسالك كده اعمل لنا حاجه تفضل بعد وفاتك، بس انا لهم ادب، اعمل لنا مختصر من اختياراتك الفقهيه يكون صالحا للافتاء. فرد عليه وقال له الفروع أمرها قريب، ومن قلد فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله، مع أن التربية ضد التقليد، وقعد سنين زي ما هنشوف بعد كده يفتي من قوله لا يفتي بقول أحد الأئمة. ومن قلد فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه، ما لم يكن متيقنا أن هذا العالم المتبع كان غلطان في المسألة. أما الأصول اللي هي العقائد فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء، كانت أصناف أهل البدع وأهل الضلالات وأهل الأهواء، ووصفهم بقى، عشان كده قلت لكم مفيش فرقة من فرق الإسلام إلا سمعت ابن تيمية إنه اشتغل بالرد عليه. كان متفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والذهريين والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة، كل دول الفرق التي كانت موجودة في وقته. قال وجدتهم وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها أزمة الضلال. الزمام هو ما يمسك به الفرس أو الناقة أو الجمل أو الدابة، الزمام يمسك فيها كده، تجاذبوا أزمة الضلال، كانوا بيقودوا عقول الأمة، كأن الجدل الذي يتجادلون فيه في العقائد لجام ماسك عقل الأمة. أنا أسمع المعتزلي يمشي معه، الثاني يسمع بتاع التقسيم يروح له، الثالث يشوف بتاع التشبيه يمشي وراه. وجدتهم قد تجاذبوا فيها قد تجاذبوا فيها أزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم، شوف الجملة فيها خطيرة جدا، هم مش أصلهم عقائد، مش أصلهم أصول، مش أصلهم أصول الدين ومعرفة الله وذاته وصفاته سبحانه وتعالى. ووجدت أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المحمدية المقدسة. هذا مش هدفهم من الكلمة في العقيدة والسمع والبصر وهل هم قد إيمان ولا جديد، ده هدفهم إبطال الشريعة. طب إزاي يبطل عليك الشريعة؟ يلخبطك. كنا في اتحاد العلماء من يومين، مشروع شباب المستقبل، علماء المستقبل ده، وجاني شاب قال لي سنة خمسة طب، وإنه في حيرة شديدة من أمره. قلت له يا ابني الطب ماله؟ قال لا لا لا، الطب كويس وأنا بطلع من الأوائل، إنما أنا محتار لأني كل ما أسأل حد من المشايخ يقول لي كلام مختلف. فقلت له عمين فذكر لي مسألة مسألة العقائد، فزعقتني وقسوت عليه ونهيته عن ياتي مره اخرى لاتحاد العلماء. قلت له ما تروحش اي درس ديني، روح ادرس الطب واطلع الاول في الطب، احنا مش عايزين شيوخ، عايزين مهندسين واطباء ومحامين وصيادله ومحاسبين، مش عايزين شيوخ، عندنا شيوخ كفايه. فلقيته بيقول لي بس انا اتلخبطت، هو ده اللي عملوه الناس دول، انا اتلخبطت مش عارف الصح من الغلط. فقلت له انسى كل اللي اتعلمته وافتكر اللي ابوك عملهولك وانت صغير وخليك عالم زي ما كنت. هو إيمان العجائز بتاع الإمام الغزالي، إيمانا كإيمان عجائز يسابوه. قلت له أنت كنت اتعلمته وما تجيش هنا تاني غير شوف، إن شاء الله أشوفه الثلاث الجاية أزعله جامد. فقال إنما قصدهم إبطال الشريعة المحمدية المقدسة، وقد أوقع جمهورهم الناس في التشكيك، عملوا فيهم زي ما الوالدة عمل فيه، أوقع جمهورهم الناس في التشكيك في أصول دينهم. ولا والله، ده ابن تيمية بيقول، ولا والله ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن اللي هي كتب العقائد بتاعت الفقه وادعى علو المقام فيه إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. أنا هو تصدقوا حد ما قالوا لك دائما المقدمين وآخر المتأخرين وأول العلماء واللي جاب واللي خلى واللي سوى، إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. طيب لما حصل كده ايه؟ قال فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. أدي شغل التجسمي، أدي مصدر إحيائه، أدي سبب تصدي لإحياء مذهب السلف اللي هو أصله مذهب العقائد ثم انتقل إلى بقية المسائل الإسلامية. سبب تصدي لهذا أنه وجد أهل الضلال، خذوا بالكم ما بين نهاية القرن الرابع إلى وسط القرن الخامس لما اندخلت المدرسة السلفية الأولى، إلى وسط القرن السابع لما كان هو قائم بالأمر وقادر يشتغل فيه، في 200 سنة تقريبا، 200 سنة دول جرت من نهر مياه كثيرة وزالت الخلافة وبقوا المماليك هم اللي يحكمونا والدنيا اتلخبطت. ففي ظل هذه اللخبطة كان لابد أن يمتلب من أهل الإسلام من يعيد إليه نقاءه وحلاوته وصفاءه. فابن تيمية وجد نفسه مكلف بهذا الأمر ولا يجوز أن يخرج منه. يجب على كل من يقدر على دفع شبههم إلى آخره أن يفعل ذلك. قال فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول، ده اللي خلاني غصب عني اهتم اكبر اهتمام بالاصول، والزمني ان اوردت مقالاتهم واجبت عنها. انا مش بذكر كلامهم عشان اقول ان كلام كويس، انا بذكر كلامهم واجيب عنه، فما حدش يلومني ان انا بذكر كلامهم. الزمني ان اوردت كلامهم واجبت عنها، اوردت مقالاتهم واجبت عنها بما انعم الله تعالى به من الاجوبه النقليه والعقليه. وهنشوف المره الجايه لما نتكلم على طريقه الاحياء بتاعته انه حط العقل مكان كفه، ولذلك لم يكن هناك عجب أن يكتب كتاب بطبع تعارض العقل والنقل، وأن يكتب كتاب موافقة صريح المعقول صحيح المنقول، لأنه هو بيشتغل في العقل. زي ما قلت لكم المرة الماضية أنه أحمد بن حنبل لما اتكلم عن نقص الإيمان أخذه من العقل، أن ما يزيد لابد أن ينقص. أما مالك فلم يجد في القرآن إلا فازدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا ليزيدهم إيمانا، فأي يزيد بس ما ينقص. أما أحمد فأعمل عقله، أحمد الأثري السلفي اللي الناس بيتهموه بالحشوية وباتباع النصوص دون زيادة ولا نقصان، أعمل عقله فقال إنه ما يزيد لابد أن يأتيه يوما ينقص. يزيد إزاي؟ قال يزيد بالطاعات. طب ينقص إزاي؟ ينقص بالمعاصي. فواحد من تلامذته سأله زي ما قلت المرة الماضية، قال له طب إذا نقص بالمعاصي بقى ده يبقى إيه؟ كان مؤمن من شوية، طب المعصية دي تؤدي فين؟ قال له يخرج من الإيمان إلى الإسلام. أخذا من قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، أن يخرج من الإيمان إلى الإسلام. وهو كمل من غير سؤال قال ولا يخرج من الإسلام إلا بالشرك الأعظم. لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بالشرك الأعظم. ده كلام الإمام أحمد وده كلام عقلي محض، ليس عليه أدلة نقلية، لأن الأدلة النقلية اتكلمت عن زيادة الإيمان بس ما اتكلمتش عن نقصانه. طيب ابن تيمية ده اللي أحيا المذهب وعمل رد على كل أهل الفرق وعمل أشياء هائلة هنعرف بعضها الآن. ما كانش قاعد في ده، كان ماسك سلاحه ورايح على كل المعارك. عكا بتحرر من الصليبيين، الصليبيين قعدوا في عكا 165 سنة أو 166 سنة باختلاف الأسابيع. بعد 160 سنة راح سلطان مملوكي قرر يحرر عكا، وعكا من أحسن المدن اللي زي كده بيها مثلا يعني. يا خي فتحت عكا لغاية دلوقتي لما تيجي بيتكم عامل حاجة كويسة ومراتك مش عاجبك تقول لك يعني يا خي فتحت عكا تحبطك وتثبطك وتخليك تعرف تعمل حاجة، أو والدتك إذا كنت شاب صغير أو أختك الكبيرة أو رئيسك في العمل إذا كان سخيف زي الرؤساء يعني فتحت عكا غير ما كسبت القضية. يقول سنة صوم سلطان كان راح فين يا صوم سلطان؟ مش هرب صوم سلطان يجي للمحامي كسبان القضية ويقول يقول لي فتحت عكا معنا كنا هنكسبها يا راجل انا بذلت مجهود وعملت مرافعه وكتبت مذكره وبتاع عشان ما يدروش المكافاه اللي ينبغي ان يديها. فعكا مشهوره بهذا، فلما دعي النفير الى فتح عكا خرج ابن تيميه معاه، خرج بسيف، والمؤرخين بيقولوا ان عكا فتحت بمشورته على قائد العسكر، يعني مش مجرد شيخ، مش مجرد فقيه ماسك الكتب عمال يقول لكم قال الله وقال الرسول قال فلان ورد عليه فلان وده باب، لا لا ده محارب كمان عبقري. ما فتحت عكا الا بمشورته على قائد العسكر. طيب خلاص خلصت عكا ورجعنا بلدنا واشتغلنا في الفقه والاصول والحكايه دي. بعد شويه التتار بداوا يدخلوا، نزلوا من جزء اللي دخلوه من تركيا وبداوا يدخلوا الى بلاد الشام، فالناس ارتعبوا واكثر اهل الشام خدوا عزلهم ورحلوا، اهل دمشق خدوا عزلهم ورحلوا. فابن تيميه اجر منادي يمشي في الشوارع وينادي الناس ان اثبتوا واصبروا واستعدوا للقتال، اللي عنده سيف يجي بيه، اللي عنده حربه يجي بيها، اللي عنده عصايه يجي بيها، وتعالوا احنا هننتصر. الناس ابن تيميه كثير قوي عندهم فعايزين يصدقوا، لكن الحال منيل فمش قادرين يصدقوا. فالمهم تردد من تردد وبقي من بقي، فخرجوا في جامع اقل بكثير جدا من جامع التتر وراحوا في منطقه اسمها شقحب. شقحب الان هي من زمان عين ماء، يعني البئر يعني في ماء، بس عين يعني ماء، العين هي ما كان ماءها فوارا يخرج الى الخارج، البئر ما كان ماءه غائرا تحتاج تنزل فيه الدلو عشان تجيبه، فهي عين ماء حولها بساتين، حولها مروج، والناس ساكنه في هذه البساتين وهذه المروج. راحوا قعدوا في المروج دي يستنوا التتار لما يوصلوا، فلما وصلوا دارت المعركه 4 ايام، وبعض الروايات بتقول لنا 6 ايام، مصر كان لها بقايا، وابن تيميه هو القائد في هذه المعركه. هو اللي بينظر للعسكر، هو اللي بيقول يهجموا منين، وهو اللي بيخطب لما يجي وقت الخطبه، وبعدين لما يلاقي المسلمين بيتقهقروا يرحمكم الله. كان راكب فرس في المعركه طبعا بحال، يلاقي المسلمين بيتقهقروا يعمل العمامه بتاعته تحت اسمه يتحنك، لما تقرا في الكتاب فلان يتحنك يعني جعل العمامه تحت حنكه، الحنك هو ده، فجعل العمامه تحت حنكه، كان يتحنك ويدفع فرسه في صدور الاعداء، ما بيعملش حاجه ما بيقتلش، يقول الله اكبر بس، فيقول الله اكبر فينفضوا عنه ويطلعوا يجروا ورا، فاذا راى المسلمون انفضالهم بالتكبير جم بالاسلحه 4 ايام بالشكل ده او 6 ايام لغايه ما قضوا على التتار وهزموهم في معركه شقحب. ده بس ابن تيميه لوحده. وبعدين لقى في الجبل اللي هو دلوقتي اسمه جبل لبنان مجموعه من الناس يعني يظهرون الكفر والبدع والفساد والفسق والفجور، قال طب احنا هنحارب التتار ونسيب دول جوه البلد بيعملوا كده، يلا تفضلوا. بعد كام شهر راح على الجبل طهر الجبل من المفسدين وجاب ائمتهم وشيوخهم واستتبوا. استتبوا ازاي؟ هو اكتشف اول مره انه ما عرفوش حاجه عن الاسلام، فعلمهم الاسلام، قعد معاهم كام يوم يقول لهم الاسلام هو كذا والوالد فيه كذا والمنع فيه كذا والمباح فيه كذا والمباح كذا، فاقتنعوا. الاسلام سهل وسمح وبسيط وعلمت الناس تعلموه، فعلمهم الاسلام ثم قبل منهم اسلامهم وتوبتهم ورد المظالم التي كانت باقيه في ايديهم وترك ما فات. ايه اللي فات بقى؟ انا خدت منك بقره ذبحتها وكلتها، هتقول لي هات بقره ثانيه؟ واحد خد بيت غصب وسكنه وصاحب البيت مشي من بلده وهاجم وخلص، والتالت مات والرب ما فات اللي ما رضيش مطالب واصله ليس بيد الظالم بان شرك عفو. خلاص عفى الله عما سلف. شو القران مليان عفى الله عما سلف؟ طيب عم الله يعني هذا يطبق في كل وقت، مش يطبق في وقت نزول القران بس. إذا جاء من يقيم الدين ويصلح المعوج ويرد المفاسد والمظالم إلى أصحابها عليه أن يتبع المنهج النبوي، المنهج اللي علمه القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله ابن تيمية في الحرب. طبعا هذا كلام مهم، لكن في السلم الشجاعة صعبة. في الحرب يا اخواني انت تحارب فتقتل او تقتل، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا، فيش كده، يا تعود منتصر يا تعود شهيد، حاجه سهله. ولذلك ابن حزم بيقول رايت الناس اذا نودي للقتال سارعوا مضحين بانفسهم، فاذا طلب منهم جود بفلس او درهم فما فوقه وجدتهم مسكوا ايديهم. ده ابن حزم في رساله كدابات النفوس. طيب الشجاعه في الحرب سهله، لكن الشجاعه في السلم صعبه جدا. هتقف قدام الحاكم الظالم ترد عليه، لما يقول حاجه غلط هتناقشه، لما ما يعجبكش كلامه هتعمل زي ابراهيم عيسى وتكتب في الجرايد تشتمه ويديك الحبس ويديك السجن ويديك الغرامه وتجيب محامين وتدفع لهم صح الباقي. وبعدين طب وعلى ايه؟ خليك ساكت، مش بقى مصر، امشي جنب الحيطه واربط الحمار بتاع ما يعوز صاحبه واسكت تسلم، الكلام اللي اتعلمناه واحنا صغيرين ده. ابن تيميه قال لك لن يخاف الرجل غير الله، لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. قلبه ما فيهوش صحة، قلبه مريض، مش مريض مرض عضوي، مريض مرض من أمراض القلوب. لكن الشيخ الغزالي بيخاف منها أكثر من أمراض الجوارح. لأن رجلا، لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. السبب إيه؟ قال لأن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة ظلم، يعني زي إسحاق بن إبراهيم وغيره اللي كانوا بيضربوا العلماء، فقال له لو صححت لم تخف أحدا. لو صححت يعني لو كان قلبك غير مريض، لو كان قلبك غير مصاب بهذا التاء، لو صححت، لو كان قلبك صحيحا، لو صححت لم تخف احدا. اي ان خوفك من اجل زوال، ابن تيمية بيقول اي ان خوفك من اجل زوال الصحة من قلبك. لو كان قلبك فيه صحة ما كنتش خفت حد. طيب في ناس كتير قوي بتتكلم كلام حلو، تيجي المحاضرة زي دي يشوف كل الكلام. ساعة ما يجيبوا العسكري اللي واقف على الباب ده، ما كنتش بقول حاجة والله، فأنا كنت بقول لهم يعملوا إيه في الثقافة ويروحوا يناقشوا فاروق حسني إزاي ويتكلموا مع مش عارف مين، أنا ما قلتش حاجة، أنت قلت ابن تيمية ولا جبت ست ولا عرفت مين تيمية ده. في ناس كتير قوي كده. يعني في الرضا والرخاء تلاقيهم شجعان، أسدا علي في الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر زي ما قالت الولية للحجاج. ابن تيمية كان عنده مشاكل كتير طول حياته، اسمه ايه ده الحافظ الذهبي بيقول وقعت بينه وبين مخالفين معارك ضارية شامية ومصرية، يعني في الشام وفي مصر معارك ضارية حربية، المعارك ضارية حربية شامية ومصرية. ففي احدى هذه المعارك وشوا بيه الى سلطان النصر محمد بن قرهون المشهور جدا ده، والنصر كان قاسي وشديد بيتخاف منه فاستدعاه فراح له ابن تيمية. فلما وقف بين ايديه قال له انا سمعت اني اخبرت انك قد اطاعك الناس وعظموك، بيقول ابن تيميه، وان في نفسك اخذ الملك. طبعا دي اكبر تهمه قال نظام الحكم. التآمر اللي قال نظام الحكم، التآمر مع جماعه مش عارف محله ولا محظوره ولا ايه اللي قال نظام الحكم. التآمر لتأسيس حزب سياسي في العالم الماضي ومش هنا في العالم الماضي، وهو الوسط كله من عصابه انتهى بصراحه. التآمر لتأسيس حزب سياسي، عندنا تهمه في مصر وجهت الناس دول اسمها كده، التآمر لتأسيس حزب سياسي. فطول العمر طول الأزمنة حكام الطغاة الظلمة ليس عندهم تهمة أهم ولا أخطر من تهمة قلب نظام الحكم. فقالوا إني بلغني إني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وعظموك وأن في نفسك أخذ الملك. فلم يعترف به ابن تيمية. يعني إيه لم يعترف به؟ يعني ولا رمش بالدين ولا بصله كده، يعني سجنه محتقر كده، لا تعترف به، يعني كأنك تنظر إليه كأنه حجر. مرة واحد قال لي على ملوك العرب في هذا الزمن الله يرحمه، قال لي على ملوك العرب في هذا الزمن، بقول له فلان هو كان يعني ممن يعملون مع ملوكهم قبل ملوك الدنيا كلها العربية على الأقل. وبعض الأجانب أنا شفت في بيته بعض الملوك الأجانب أو الرؤساء الأجانب، وكان كبير في بلده جدا، فبقول له الملوك دول لو عملوا لو خلوا سووا حاجة تتمشي. فقال لي اسكت يا محمد، هذا الجرذان الميتة، جرذان فيران، جرذان الميتة، جرذان الميتة، دول زي الفأر الميت ما فيهم روح. قلت له كله، قال لي كلهم. قلت له طب ولا فلان ذكرت له واحد من قبيله عربيه مش، قلت له ولا فلان، قال لي هذا امواته. بعدين مشينا شويه خلاص انا مش هتكلم في الموضوع. قال لي ما سالتني ليش؟ قلت له خلاص هسالك ليه، ما انت قلت جرذان الميتة ماتوا. قال لا، حيث يتكالبون على الدنيا، حيث انهم يتكالبون على الدنيا، ما حدش مستعد تضيع منه الدنيا بتاعته. فلانهم يتكالبون على الدنيا صاروا جرذان الميتة، لو كانوا متعلقين بالاخره ما كانش بقوا كده. فابن تيميه لما وقف قدام الناصر بن قلاوون وقال له انت عايز تاخد مني الملك لم يكترث به، احتقر وقال له انا افعل ذلك؟ الراوي اللي عنه اللي حضر الحكايه دي فقال بنفس ثابته مطمئنه يعني رابط الجنس واقف قوي جدا. قال له أنا أفعل ذلك استفهام استنكاري، استفهام حقيقي، استفهام استنكاري. قال له أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغلب المغول أو القتلة كانوا يحاربون أو محتلين بلادنا وقتها، والله إن ملكك وملك المغلب لا يساوي عندي في السيف، أنا أبحث عن ملكك. فأسقط في يد الناصر محمد بن قلاوون وقال له والله إنك لصادق وإن الذي وشى بك لكاذب، وأراد أن يكرمه فقال له أنا يكرمني ملك، أنا ملك كرامي كرامي علي، السلام عليكم. فده ابن تيمية في الحرب وابن تيمية في السلم، ومن وافقت يعني من وافقت شجاعته في السلم شجاعته في الحرب فهو الشجاع حقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة، في حد أشجع من حمزة؟ في حد أشجع من حمزة؟ ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فأمره ونهاه فقتله فدخل الجنة. دول سادة الشهداء اللي وافق صبره وثباته وشجاعته في السلم، صبره وثباته وشجاعته في حرب، دول أزكى الناس وأكثرهم مكانة أكبرهم مكانة. قال له والله إنك لصادق وإن الذي وشى بك إلي كاذب. كان طبعا ده سر من أسرار إحيائه منهج السلف، لا يفتي إلا بمقتضى الكتاب والسنة. يقول وإن خالفت الخلق كلهم، يقولون ده تخالفت فلان فلان، يقول لهم وإن خالفت الخلق كلهم، ما دام عندي نص من القرآن الكريم أو نص من السنة أنا لا أخالفه إلى قول حبيب مخلوق كائنا من كان. ولما يكلموه تلامذته وأصدقائه وعلماء عصره يرد عليهم بقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ويرد عليهم بمثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله مش حكمه إليكم. فكان عنده قاعدتين قرآنيتين زاوية وطبعا أحاديث كثيرة. من تيمية بقى الشجاعة اللي قلتكم عليها في الكلام ثبتت أيضا في العمل، مش بس الشجاعة في السن، في الكلام ثبتت في العمل. هو سجن 4 مرات في مصر، ومرة في دمشق قضى فيها مسجون لغاية ما مات. كل واحد يجي مصر لازم يعد نفسه بالسجن في كل الأزمنة. أي واحد جاي مصر وعايز يشتغل فيها بالعدل وعايز يقيم فيها الحق وعايز يدعو فيها على بصيرة وبينة لازم يعد نفسه بالمحنة. مصر بلد الامتحان، اللي يثبت فيها يبقى مرابط، الذي لا يثبت فيها يبقى ترك الرباط وهو حر. فخدوا بالكم إن مصر دي مش بلد دلع، اللي عايز يتدلع ويتفسح ويلبس حلو ويروح النوادي في طول النهار بتاع خلاص يروح لبلد غير مصر. أو يفضل في مصر بس ما ينتميش إليها، ما يسعونش إنه بيدور على مصلحتها، أصل أنا بحب البلد. لا يا حبيبي ما بتحبش البلد، اللي بيحب البلد دي يثبت ويقف وقفة الرجل الشجاع ويناضل ويصبر ويصابر حتى ينتصر، حتى هو منتصر لا محالة. السجن اللي اتسجن فيه في معتقل القلعة، كل سجونه بالمناسبة كانت عشان مسائل متعلقة بالعقيدة، مرة بالعقيدة الوسطية ومرة بالعقيدة الحموية، سؤال جاله من حماة، حماة اللي في الشاب دي المعروفة، واحد سأله عن العقيدة الصحيحة فكتب له كراسة، ناس بيقولوا انها 6 كراريس، وناس بيقولوا انها كراسه بحجم دفتر كبير، وناس بيقولوا كراسه في حجم مجلد، كل الكلام قد بعضه يعني. فكتب له رساله ما بين الظهر والعصر، قعد يكتب ما بين الظهر والعصر، فكتب 6 كراريس او مجلد كبير وبعته للراجل، دي العقيده الحمويه. ففيها كلام ما عجبش الناس فوشوا به، فجابوا السلطان من الشام الى مصر. بيقول المقريزي بيقول وكان في القلعه، القلعه بتاعتنا دي بيسموها قلعه الجبل، كانوا زمان يسموها قلعه الجبل، دلوقتي اسمها القلعه، بس لان بقيه القلاع اتهدت. اللي يشوف خطط المقريزي يجد فيها حوالي 10 قلاع مشهوره جدا في القاهره وما حولها، كلها هدمت ما بقاش منها الا القلعه دي، فزال اسم الجبل، كانت تميز بانها قلعه الجبل. طب خلاص مش في داعي التمييز، بقت قلعه واحده اللي فاضله، قربت تتهد بالمباني اللي بيعملوها جنبها ان شاء الله. فقال المقريزي وكان في القلعه جب يحبس فيه الامراء، يعني امراء المماليك، وكان مهولا مظلما كثير الوطاويط كريه الرائحة، يقاسي المسجون فيه ما هو كالموت أو أشد منه. ده المكان اللي تسجل فيه تاني. ابن تيمية نفسه بقى وصف حبس، قال ثم النصارى في حبس حسن، احنا في الجب اللي فيه وطاويط ده كريه الرائحة المعفنة، أما النصارى ففي حبس حسن. ما حدش فيكم راح يسجن القلعة طبعا، شايف القلعة نفسها يعني، القلعة فيها سجن فوق الأرض كده، لكن بتسجلوا فيه بعد عبد الناصر وبتاع، في أوض بيصوروا أحمد فؤاد نجم وبتاع في الزنازين دي، ده فوق الأرض، فده اللي بتسجلوا فيه النصارى. أما الجيب اللي تحت اللي مليانه طويل وقدارة ومريح وكريهة، ده اللي كانوا بيسجلوا فيه العلماء والأمراء والمماليك وكده. قال والنصارى ثم النصارى في سجن في حبس حسن، يشركون فيه بالله ويتخذون فيه الكنائس، فيا ليت حبسنا كان من جنس حبس النصارى، ولا ويا ليتنا سوينا بالمشركين عباد الأوثان. لأولئك الكرامة ولنا الهوان. للنصارى والمشركين عباد الأوثان كرامة في سجنهم وحبسهم، ولنا الهوان. فهل يقول مؤمن بالله واليوم الآخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا؟ إيه الجملة دي؟ الجملة دي إن القاضي اللي سجنه، القاضي المالكي للأسف، القاضي اللي سجنه يقول للأسف لأنه مش من أتباع مالك. يعني لو كان من أتباع مالك ما كانش عمل كده، إنما هو ينتسب كذبا إلى مالك. كتب في حبسه، في أمر حبسه، وأنا آمر بحبسه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ما فيش نص من القرآن يقول احبسوه، إنما في نصوص تدل على جواز التعزير في السنة النبوية كتير. فقال وأنا آمر بحبسه عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فابن تيمية بيرد عليه يقول في واحد مؤمن بالله واليوم الآخر يقول إن حبسنا في الجبل منين ده مما يرضي الله ورسوله ومما يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبس ده قعد فيه سنة ونص، بعدين خرج منه بعد ما العلماء تشفعوا عنده. هو كان بيقول لهم أنا لا أخرج لغاية ما يجوا اللي سجنوني ينظروني هنا في السجن، فلما تثبت عليهم الحجة تبقوا تخرجوني. في الآخر راح له واحد من شيوخ القبائل العربية ومعاه مجموعة من العلماء وتركوه وقال له طيب اخرج. خرج إلى بيت وزير مشهور في الدولة المملوكية اسمه ابن سلار أو ابن سلار أو اسم أعجمي أنا ما أعرفش نطقه بالظبط إزاي، جايز تكون السين مكسورة جايز مقطوعة مش عارفه يعني، مش لاقيها في الكتب ما لقيتش وقت أدور عليه. راح في بيت ابن سلار ده وجابوا له مجلس العلماء اللي هو عايزه. فأسحب العلماء بالحجة وراء الحجة والحجة. فواحد قال له فيهم أنت بقالك سنة ونص مسجون، جبت الكتب دي منين عشان تذاكرها؟ قال له يا مسكين لقد ألفت في هذا السجن عددا من الكتب لا تقدر أن تقرأها أنت في عمرك كله. قال له أنت سنة ونص اللي وقت فيها ده عدد من الكتب، الآخر في نفسه ما قدرش يقرأها في عمره كله. قال له أنت فاكرني جاي كتب بنقشة كبيرة؟ ده كله من عندي. فاستمرت المناقشة إلى الليل، فالوزير خاف يطلقه. قال لو اطلقته تحصل فتنه في مصر، لانه مسجون بقاله سنه ونص في الجيب المنيل ده والعلماء هم اللي مسجنينه، وبعدين لقوا الصبح طلع من عندي او بالليل طلع من عندي. فقال له فات عندي. فقال له اه واعتبر انها اكرام يعني. فسجن عند الوزير بن سدار حوالي شهر ونص كمان. وبعدين لقوا ما فيش فايده فاخرجوه. طبعا لما يخرجوه ما بيقعدش ساكت. اول ما اخرجوه راح الجامع وبدا يقرر العقيده الحمويه اللي هم جابوه من الشام عشان يتسجن بسبب، ويقرر العقيده الوسطيه اللي كتبها الاهل الوسط، كل العقائد بتاعته زي بعض، كل نفس الكلام تقريبا. فقالوا له لا، اما انك ترجع دمشق بشروط ما تتكلمش في العقيده ابدا، او ترجع تروح اسكندريه بشروط ما تتكلمش في الحديث ابدا. عشان اسكندريه كان فيها المحدثين ودمشق كان فيها المشاكل اللي حصلت مع ابي. قال لهم انا لا اقبل بشرطه، اما ان اذهب طريقا حيث اشاء واما ان ترجعوني الى الحبس. فرجعوني الحبس. قعد فيه شهر ونص، بس عمل مصيبه في الحبس بتاع شهر ونص ده خلته يجيله شهر حبس ثاني ابدا. ودوه المره دي في حبس غير الجنب ده. يعني قالوا كفايه ذل وبتاع، وديته في حبس عادي. فدخل لقى في الحبس مين؟ فوجدت في الحبس اهل المجون والسكر والفساد والدعاره والسراق، ليس لهم عمل الا لعب النرد اللي هو بتاع الزهر ده زي الطاوله كده والشطرنج. فما ان دخلت عليهم حتى لقيتهم وزجرتهم، زعق المساجين الحراميه وبتوع الفساد والبغاء، حتى نهيتهم وزجرتهم. فقال لي كبيرهم ايش يا شيخ تريد منا؟ ماذا تريد منا ايها الشيخ؟ قال تعالوا اعلمكم. قعد معهم وقعد يعلمهم الاسلام. وبعدين قالوا تقوموا توضوا وتصلوا، فقاموا توضوا وصلوا وراء الظهر ساعه ما دخل. وتحول السجن الى مدرسه، كل يوم يدرسوا شويه دروس. بعد شهر ونص السلطان لما جاله خبر قال انهار السجن، انا اطلع من المعابيس دول شيوخ، طلعوا روح السجن وقال له خلاص مش عايزين منك حاجه، اتفضل روح بلدكم. قال له طيب انا بس مش هروح بلدنا الا لما اقعد مع فلان وفلان وفلان، الثلاثه قضاه اللي كانوا مع ابن خلفون ده وقعدوا حكموا عليه، الثلاثه دول لازم اقعد معاهم. يا عم مش هتقعد معاهم؟ لا لازم اقعد معاهم. لا مش هتقعد معاهم. خدوه على بيت وزير ثاني سجنوه فيه حوالي 20 يوم 22 يوم. قعدوا يحلوا في الاخر قال لهم طيب تلامذته بقى تكاثروا عليه، والمصريين اللي حبوه والعلماء اللي كانوا معاه بقوا يقولوا كل يوم في الحبس حبوس مش زي بتاع دلوقتي، حبوس مفتوح، يقولوا الناس كل يوم يقولوا لازم تقبل منهم، اقبل واخرج اخبر روح. قال لهم طيب. فقبل شروطهم قال لهم طب انا هخرج الشام وهناك لما اروح يحلها ربنا. قال كلاما هو توريه، لم يقل كلاما هو كذب، قال كلاما هو توريه. فهم منها انه اجابهم وهو لم يجبهم في قرارات الناس. راح الشام اول ما وصل وهدى كده يومين ثلاثه، راح في معاده الى المسجد يوم الجمعه اللي درس فيه درس تفسير، فاخذ من المسجد الى قلعه دمشق فبقي فيها سنتين الى ان مات في القلعه. فالجزء الاخير من حياه ابن تيميه كله سجون، والجزء الاخير ده هو اللي فيه امتع ما كتب والف من الكتب، وكلها من الذاكره وكلها ليس فيها حديث إلا معزو إلى مخرجه بما لا يكاد يكون فيه خطأ، وإلا مذكور الصحابي الذي رواه بما لا يكاد يكون فيه غفلة أو سهم، وإلا مذكور قول القائل من أئمة المذاهب أو من أتباعه من وافق الإمام أو من خالفه في الكتاب وأحيانا بالباب، قال في كتابي كذا في باب الرهن، قال في كتابي كذا في أعقاب باب الكفالة، قال في كتابي كذا باب كذا قبل كلامه على الحديث الفلاني بالشكل ده، كله من حفظه، كل هذه الكتب من حفظه، مجلداته مش مجلداته مؤلفاته نيفت على 300، يعني قاربت أو زادت على 300. فراح في الشام ومات في السجن، ولما مات انزعج الناس وصلوا عليه في السجن وصلوا عليه في الشارع وصلوا عليه في جامع الأموي وقفلوا مدينة دمشق عشان الناس ما تخلوش، وبعدين ما لقوش الجامع يكفي فطلعوه تاني إلى ساحة فسيحة جدا. والحافظ البرزالي بيقول كان لي مرتفع يطل على هذه الساحة، بيت عالي يطل على هذه الساحة، فصعدت إلى سقفي فنظرت فلم أستطع أن أرى آخر الناس، وأقل عدد قدر 250,000 وأكثر عدد قدر 500,000 الذين صلوا عليه، وهم خرجوا به قبل صلاة الظهر ولم يدخل إلا قرب المغرب بعد العصر بكثير. قالوا لم ترى جنازة كجنازته إلا جنازة أحمد بن حنبل. خذوا بالكم أحمد بن حنبل كان بيقول بيننا وبينهم الجنائز، وابن أبي دؤاد شيعه 4 نفر يشيلون النعش، وأحمد بن حنبل لم يبقى قادر على الخروج إلا خرج من مسلم أو ذمي، وجاء الناس عبر النهر، بقى الناس يعبروا النهر الفرات ونهر الدجلة عشان يوصلوا إلى المكان اللي هو فيه جلسة في بغداد يصلوا عليه، وظلوا يصلون عليه أفواجا من الصبح إلى العشاء، حتى خطف أبناؤه وأحباؤه النعش خطفا وراحوا دفنوه عشان ما هيفضلوا يصلوا عليه لغاية بكرة. فده أحمد بن حنبل. ابن تيمية عمل فيما يشبه تاني مع الفارق بين دمشق في وقت ابن تيمية وبين بغداد في وقت أحمد بن حنبل. دفن زي ما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت وعايز اكرر النهارده، دفن بجوار اخيه شرف الدين عبد الله بن عبد السلام في مقبره الصوفيه بدمشق. اخونا الكبير وعزيزنا العلامه الشيخ زهير الشاويش، واللي بيقرا كتب يعرفه ان هو صاحب ومؤسس المكتب الاسلامي لخدمة الاسلام في هذا العصر من حيث الطباعه والتاليف، اعظم خدمه لم يوجد في هذا العصر، القرن العشرين والواحد والعشرين القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري، احد خدم الاسلام في نشر الكتب الاسلاميه المعبرة عن نقاء الإسلام الصفائي زي ما خدمه زهير الشاويش ربنا يديله الصحة. هو النيف على 90 الآن وصحته كويسة وعقله كويس، وأنا ما زلت أراه كلما ذهبت إلى بيروت. الشيخ زهير حقق كتاب الحافظ البزار المسمى الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. وجه في صفحة 38 و39 عمل هامش ياخد صفحة ونص تقريبا. ذكر فيه قبر ابن تيمية فين بالظبط؟ والمسجد اللي كان بيصلي فيه فين بالظبط؟ في حي الميدان الوسطاني اللي هو فيه بيت زهير نفسه وبيت الشيخ الصنبلة اللي ذكرت لكم من شويه وبيت كتير من اصدقائنا الشيخ عبد الرحمن الباني وعدد كبير من الناس. وذكر قبور من حوله من الناس العلماء والقراء وذكروا كلهم، وحدد بالضبط موقع قبره فين، وفي قبر بتاع واحد افرد لما جه التوسع فبقى شيخ وعملوا له قبه وهو عامل على بنت عجوز ده غير عادي يعني مدفون بقى شيخ وقبه لما افردوا قبره في حته. ولم يذكر في اي موضع من الكتاب انه المقبره دي اسمها مقبره الصوفيه. لم يذكر انها مقبره الصوفيه في طول الكتاب وعرضه وفي طول الهامش وعرضه. الشيخ زهير هو والشيخ ناصر الدين الالباني اللذان جددا دعوه السلف في القرن العشرين بعد الوهابيه، هم اللي جددوا دعوه السلف الاصليه، هنذكرهم لما نوصل لهم يعني. ومن شده خوفه من ان ينسب الي انه ذكر الصوفيه في موضع لا يستحقون فيه، هتنتقدهم ايه؟ هو عايز كل ما يذكر الصوفيه يقول فيهم العلم الفلاني، كل ما يذكر الصوفيه يقول فيهم المصيبه الفلانيه، كل ما يذكر الصوفيه خد بالك الصوفيه وهتيجي جنبهم، طب هنا الراجل اتدفن عندهم هيقول ايه؟ هيقول لك الراجل بتاعهم؟ ما دام فيهم حاجه، فما جابش سيره الصوفيه خالص. والاعجب من ذلك انه انا في تعجبي لهذا الامر بحثت عن الكتب التي هي تراجم ابن تيميه اللي نشرها زهير، فوجدت منها تحت يدي بسرعه يعني في المغربيه دي النهارده. وجدت بسرعه تحت يدي 3 كتب كلها تذكر انه دفن في جوار اخيه عبد الله في مقابر الصوفيه في مقبره الصوفيه بدمشق اللي هي جنب بيت زهير الشاويش اللي هو حقق اسامي اللي بقي قبورهم فيها لغايه النهارده، لكن ما ذكرش كلمه التصوف ولا الصوفيه ابدا. وده يا اخواني من شده العصبيه. انا قلت لكم زمان العصبيه داء يعني عن كل فضيله ويجعل الانسان يفضي عن كل رذيله. فهذا لا فضيلة فيه ولا رذيلة، الراجل اتدفن عندهم، إيه يعني ما اتدفن عندهم؟ ما رضاش يجيب سكته. ف فانتبهوا إلى هذا عشان الإنسان لا يتعصب لشيخه ولا لبيته ولا عائلته ولا قبيلته ولا مذهبه ولا المدرسة، يبقى دائما حر العقل يستطيع أن يقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأ. ليه الجماعة ما نسبوهوش إلى قبيلته العربية النميري بن عامر بن صعصعة؟ ليه ما قالوش النميري؟ مع أن عندنا نسبة إلى النميري كتير، وعندنا الشعر بتاع فرزدق المشهور: فغلت الطرف إنك من نميري، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يعني النميري كانت قبيلة غلبانة، يعني مش زي القبائل الكبرى اللي كان بيفخروا بيها الفرزدق وجرير بعضه. طيب ليه ما ذكرهوش منسوبا إلى قبيلته؟ حتى فيكم سمع عن الشقيق الطنطاوي؟ زعيلة له أهل إيه الطنطاوي؟ لأنه أهله راحوا من طنطا في مصر إلى الشام، فبقى اسمه طنطاوي. في السعودية وفي الأردن وفي الشام وفي لبنان عائلات المصري مالية الدنيا، الناس جم من مصر، فنسي نسبوه من أصله إلى قبائلهم وعائلاتهم ونسبوا إلى مصر. هنا عندك المنوفيا الفيومي، ده مش المنوفيا الفيومي، ده إيه الفيومي؟ دي عيلة وادي أحمد، لا جايين من الفيوم، جم فيوم اسمه طول القاهرة أجدادهم، فقيل لهم في الحي اللي هم فيه فيومي. وهكذا الناس في كل زمان ومكان، من جاء من بلد نسبوه اليها ونسي مع هذه النسبه نسبه الاصلي، الا لاهل الانساب اللي بيحافظوا عليه. فكلام شيخنا الشيخ ابو زهر رحمه الله عليه واحتجاجه بانه لم ينسب الى قبيله عربيه وانما نسب الى حران مما يدل على انه مش عربي وقد يكون كردي، كلام لا اساس له من الصحه، مجرد استنتاج بسبب عدم تتبع نسب التيميه. لو تتبعه لوجد اكثر مما وجدنا. نشوا قبيلتهم التي حضروا منها ونسبوهم إلى بلدهم التي أتوا منها، وده أمر طبيعي واقع في كل العصور. يقول عنه الحافظ الذهبي: في ناس كتير قوي بينسبوا إلى الحافظ الذهبي كتاب مكذوب اسمه النصيحة الذهبية، بيدعوا إن الذهبي وجهها لابن تيمية عشان يصلح له عقيدته. وده كان بصراحة ذهبي تلميذ ابن تيمية ولا يعتز بأحد اعتزازه به، لكن على كل حال بيقول الذهبي عنه: كان قد قرأ القرآن والفقه وناظر، ناظر يعني قعد يرد على العلماء ويرد وياخذ العلماء يرد عليهم ويرد عليه ويناقشه، ناظر وهو دون البلوغ، ناظر وهو سنه اقل من 13 سنه، ناظر وهو دون البلوغ. وعندنا في الاسلام عدد من الناس كده، منهم الامام البخاري اخذ الناس عنه وهو امرد، اخذ الناس عنه لسه شعر لحيته لم ينبت بعد، اخذ الناس عنه وهو غلام امرد لسه، لكن كان حفظه كبير. وكذلك ابن تيميه اخذ الناس عنه وناظروه وهو امرد، وفي ناس كتير كده. قال: وأفتى ودرس وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه. العادة يا إخواننا أن الإنسان لما يموت شيوخه هو يكبر، لكن طول ما شيوخك موجودين أنت صغير، شيوخك موجودين. فأن يصير الإنسان شيخا في حياة شيوخه هذا دليل على إجادة العلم والتبحر فيه واحترام الناس له أنه صار شيخا يؤخذ عنه في حياة شيوخه. الراجل الشاعر يقول: خلت البلاد وخلت الديار فصرت غير مسوغ، ومن العجيب تفردي بالسؤدد. ليه؟ تفرد لان شيخه مات، مفيش حد بقى هو اللي عليه العلم في بلده، هو ما يسواش. اما ابن تيميه فاصبح شيخا في حياه شيوخه، شيوخه موجودين وهو شيخ يؤخذ عنه ويرد عليهم ويرد عليه. كان له حده تعتريه في البحث، طبعا طبيعي الواحد الشكل اللي هتقوله ده يبقى له حده. كان له حده تعتريه في البحث، انا مش مهم الحده، انا مهم اللي جاي. كانه ليس محارب، كأنه أسد مفترس، ساعة ما تنظره في المسألة أو تقول له أنت غلطان في الحديث أو تقول له رأيك مش صح يرد عليك بالحجج كأنه أسد بياكلك، تك تك تك. قالوا: كان يتكلم من حفظه، كان ناس تانيين كان يتكلم من حفظه بسيلان لفظ، لفظه سيل كأنه سيل جارف، ما بيخليش حاجة قدامه. قال ده، قال: كان له حدة في المناظرة كأنه ليس محارب، بس ما فيش فرصة أسد هياكلك تعمل إيه؟ وهو كان كده من تاني. قال: وهو أكبر من أن يذكر، أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت، ده الحافظ الذهبي يا جماعة، لو حلفت بين الركن والمقام، الركن اللي هو الحجر والمقام مقام إسماعيل، لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسي، لا رجل زيه ولا وجب حد زيه. ولذلك كان بهذه الأوصاف التي وصف. ومما أحفظه أنا عن الذهبي ودورت عليه النهارده ما كانش عندي وقت ألاقيه، كلام قديم حفظه لنا علماءنا، انه ابن تيميه كان يفتي وكان القران والسنه مفتوحان بين عينيه. وده كلام قلنا قريب له عن الحافظ البزار. وانه كان اذا تكلم على القران يقطع لا لانقطاع الكلام، وانما يقطع خوفا على الناس. ولا يتكلم الا من صدره ما امسك في يده بورقه قط. احنا حتى عشان نشوف شويه الكلام اللي هرسلهم دول اللي هم ما بيسموش حاجه، تراجع مع ابني بص في الصفحه شويه ونشوف الورقه مكتوب فيها ايه، صفحه الكتاب جبناها صح ولا لا، ادي حالنا. لكن حاله كان ما امسك في يده بورقه قط، واذا تكلم كانه السيد الجالس، ويقطع كلامه في القران الكريم خشيه على الناس من طول الدرس، مش لانه الكلام خلص، بيقول وما قال الا والمستمعون له على يقين من ان لديه مثل ما قال واكثر، لانه شافوا منه كده. أبوه وإعمامه وولاد إعمامه وإخوان كلهم من كبار العلماء. مين في بيعرف كتاب نيل الأوطار بتاع الشوكاني؟ هو إيه نيل الأوطار ده؟ اسمه نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار، منتقى الأخبار ده بتاع عبد السلام جد ابن تيميه. هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. جده عبد السلام هو مؤلف منتقى الأخبار. لما تراجعوا الأحاديث اللي في منتقى الأخبار تلاقوا فيها حوالي 30 حديث ضعيف مش أكثر. منتقى الأخبار فيه حوالي 1000 وشوية حديث. لما تشوف 1000 وشويه حديث فيهم 30 حديث ضعيف ده يبقى عالم شكله ايه ده؟ طيب هل في الاحاديث الضعيفه بديل صحيح؟ لا. اذا هو اوردها لانه ليس في البادي الا هي، لا ليحتج بها. العلماء القدامى احمد بن حنبل وطبقته ومن والاه من علماء الحديث كانوا اذا خلى الباب من حديث فلم يجدوا الا نصا ضعيفا اوردوه لا للعمل به وانما ليقولوا ليس لدينا الا هذا. فانت تعرف انه ضعيف ما تعملش به، تعرف انه ضعيف ترميه. مش تعرف انه موجود في كتاب تصححه، لا، لا يصحح الحديث ووجوده في الكتب، انما يصحح الحديث انه يكون سنده صحيح. فده جده عبد السلام. العلامه ابن ناصر الدين له كتاب جميل اسمه الرد الوافر على من زعم ان شيخ الاسلام ابن تيميه كافر. فهو قال شيء، طبعا في كتب، طبعا شوفوا يا جماعه كل العلماء المجددين في التاريخ كفرتوا، ما فيش حد من العلماء المجددين في التاريخ ما كفرش او فسخ او بدع، حتى قال الامام الغزالي زي ما قلت لكم قبل كده في الاقتصاد في الاعتقاد: واحتقر من لم يرم في هذا الزمن بالفسق او الكفر، لان الناس يرمون بذلك من حاد عن مذهب الاشعري قيد شعره فما فوقها، مقدار شعره دي شعره ايه؟ سنتي 10 سنتي، شعره طويله من البنات 30 سنتي، من حاد 30 سنتي يرمون الناس بالكفر والفسق وما الى. فهو ربيع بمثل هذا كثيرا جدا، فابن ناصر الدين رد عليهم بكتابه الرد الوافر على من زعم ان شيخ الاسلام ابن تيميه كان. لما كان لازم يكتب عن شيخ الاسلام ام بدا كتابه باللي يقول لنا مين هو شيخ الاسلام؟ قال ايه معنى شيخ الاسلام؟ ايه حكايه شيخ الاسلام ابن تيميه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه ايه شيخ الاسلام دي؟ قال شيخ الاسلام ليها معاني. اولها انه من شاب في الاسلام. نشا مسلما وبقي طائعا حتى شاب شعره. وفي حديث صحيح: من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. فأدي أول معنى، معنى شيخ الإسلام أنه شاب في الإسلام، شاب شعره في الإسلام، في الإسلام وهو مطيع. طيب المعنى الثاني أنه من يفزع إليه في الشدائد مما يتصل بالدين. تيجي مشكلة دينية نروح لواحد نسأله، نروح للشيخ علي، نروح للشيخ حمدي، نروح للشيخ العلماء نسأله. طيب إذا هذا شيخ من شيوخ الإسلام لأنه يفزع إليه في الشدائد المتصلة بالدين. قال المعنى الثالث أنه من سلك طريق أهل الإسلام وسلم من شر الشباب وجهله. احنا طبعا الجهالات بتيجي مع الشباب ومع الكبر الناس بتاعنا. فقال من سلك طريق اهل الاسلام وسلم من شر الشباب وجهله وكان على السنه في فرضه ونفله. مش السنه في فرض بس، ما مش هتقدر تغير السنه في فرض، مش هتصلي ثلاث ركعات بدل اربعه، هم اربعه اربعه، اثنين اثنين، ثلاث ثلاث، امال تعمل ايه بقى؟ تخترع في النهار تقول صلاة بعدها مش عارف 30 دعاء صلاة، ده 40 ركعة صلاة، فيها 500 آية صلاة، فيها 200 فتحة، كل ده مش صلاة. الصلاة ليها سمت، إذا خرجت عنها السمت فليست بصلاة. قال هو شيخ الإسلام أيضا المعنى الرابع، شيخ الإسلام بالنسبة إلى درجة الولاية وتبرك الناس به. بقول لكم تيمية قضى حياته كلها ينكر الولاية والتبرك، ما حدش يتبرك بيا إلا لو زيته ومحبيه، التبرك التبرك التبرك. لما تقروا كتاب الأعلام العالية تستغربوا، يعني ما تصدقوش إن ده اللي كاتبه تلميذ ابن تيمية، ما تصدقوش، وده عاش معاه سنين وبيتحسر على الأيام اللي قضاها معاه اللي ليلتها طالت. ده انا قعدت معاه مش عارف 15 سنه لكن مش كفايه، كنت عايز اقعد معاه العمر كله، واول ما مات قال لك البركه والبركه والبركه، والناس تمسحوا بيه وهو ميت، تمسحوا بيه وهو حي. ليه يعمل كده؟ مش عارف والله، من التعصب، هو ما تربى تربيه صوفيه فبقى كده. التانيين ما تربوش تربيه صوفيه زي ابن تيميه ومشايخه وتلامذته، فبقوا على عكس ذلك. حتى ان الشيخ زهير الشاويش في كل صفحه فيها كلمه تبرك، في كل صفحه يعمل هامش يقول هذا ليس مما وردت به السنه، هذا مخيف، كل صفحه. طب ما خلاص قلتها زهير مره، لا، في كل صفحه فيها كلمه تبرك اورد فيها هامش يقول ان التبرك ليس له اصل، تبرك باطل، تبرك غير صحيح. وجه في هامش من هامش قال: عجيب امر هذا الشيخ تلميذ ابن تيميه، ابن تيميه قضى عمره كله يشتم في الحاجات دي، وده دلوقتي جايين لنا تتبركوا بيه. هذا يعني جاب أيضا ناصر الدين أن شيخ الإسلام بالنسبة إلى درجة الولاية وتبرك الناس بحياته بينهم، فكان هو وجوده بركة. المعنى الخامس اللي معانا بقى اللي هو احنا عايزينه، أن معناه المعروف عند الجهابذة النقاد، المعاني الأربعة دي عند عامة المسلمين، أما الجهابذة النقاد من أئمة الإسناد فهو أن مشايخ الإسلام هم المتبعون لكتاب الله عز وجل، المقتفون لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين تقدموا الخلق بمعرفة القرآن ولغة العرب وعلموا السنة نقلا وإسنادا، متواضعين لله العظيم الشأن، خائفين من عثرة اللسان وزلة القلم، لا يدعون العصمة ولا يفرحون بالترجيح. لما تقعد نسأل لك يا شيخنا في جزئية لك وتقول لك يا أنت مجدد الدين وأنت مؤسس الأمة وأنت اللي ما جاش قبلك ولا بعدك، أو هو كل ما يتكلم يقول لك أنا أنا أنا أنا، مصيبة. هؤلاء خرجوا عن منهج من يسمون بشيوخ الإسلام. يجب على الذين يستحقون هذا اللقب أن يتواضعوا لله تبارك وتعالى وأن يخافوا من زلة اللسان، من سبق اللسان وزلة القلم، لأن زلة القدم تتبعها زلة القلم، تتبعها زلة القدم. كانوا مشايخنا يقولوا كده، يقولوا إذا زل القدم زل القلم فهو دليل على سبق زلة القدم. فاحنا كنا بدنا نخفف عليها شوي، يقولوا زلة القدم تتبعها زلة القلم، تتبعها زلة القدم. يقولوا لا، زلة القدم تنبئ عن زلة القدم، القدم يزيد الأول بعدين ربنا يضل القلم يخليه يزيد، ما يقولش كلام صح. فانتبهوا لنفسنا وما حدش يقع في هذا. قال لا يدعون العصمة ولا يفرحون بالتبجيل، عالمين بأن ما آتاهم الله من العلم مهما بلغ فهو قليل، فمن كان بهذه المنزلة حكم له بأنه إمام واستحق أن يقال له شيخ الإسلام، وكذلك كان ابن تيمية قطعا وحقا وصدقا وكعبا، ما فيش داعي نخش عشان هم يقولوا ما يحبوش التبجيل. إن شاء الله أنا دي يعني إطلالة شديدة السرعة على ابن تيمية وطبيعته ومنهجه وحياته، لكن إذا عشنا الأسبوع القادم إن شاء الله هنشوف طريقته في الإحياء، كيف أحيا المدرسة السلفية، منهجه. هو بيقول عنه تلميذ الذهبي له فتاوى نيل من عرضه بشأنها، يعني الناس شتموه بسببها وهي مغمورة في بحر علمه. علمه كم بحر، فالفتاوى دي تغمر ما يهمش، يطغى عليها ماء علمه الكثير. فهنشوف ازاي هذا الرجل صاحب هذا العلم الغزير وهذا الجهاد المستمر وهذه الشجاعة النادرة وهذا الزهد والفقر والكرم والصناعة، ازاي استطاع مع كل ذلك ان يحيي المذهب السلفي، مذهب او المدرسة السلفية. ان شاء الله نشوف ده في الاسبوع القادم. طبعا ابن تيمية ما اشتغلش لوحده، ابن تيمية اشتغل في كوكبة من العلماء الكبار، من اشهرهم بعد وفاته ابن القيم الجوزية تلميذه. قد نعرج على بعض المعالم ابن القيم ودوره، لكن دول كانوا مدرسة كبيرة جدا هائلة وتركت اثرها في الناس الى يومنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك. في اعلان احنا استمرارا في كلامنا عن نهر النيل يا جماعه، اللي هو ينبغي ان يهتم به كل مصري. الدكتور احمد فهمي هيكمل كلامه عن نهر النيل ان شاء الله يوم 30/12 الثلاثاء القادم الساعه 7:30 مساء. اللي بيحب النيل يجي يحضر المحاضره دي. الساعه كام؟ 7:30 مساء. طيب، الذين يعني يحبون أن يساهموا في هذا الأمر يروح يساهموا فيه، الذين لا يرون أن لهم أن يساهموا فيه أو عليهم أن يساهموا فيه لا يذهبوا. الأستاذة موجة مشهور زميلتنا وبنتنا وستنا بتقول إن هناك خاتمة للقرآن الكريم، هي ختمة للقرآن الكريم، يعني بيقعدوا الناس مع بعض كل واحد يمسك مصحف وكل واحد يقرأ جزء أو نص جزء حسب عدد الناس الموجودين حتى يختم القرآن كله. هذا أمر محدث، هذا أمر لم يكن موجودا في أصل الدين، هذا أمر محدث. لكن الناس بيعملوا تبركا بالقرآن الكريم، التبرك بالقرآن الكريم جائز، لكن هذا الأمر مبتدع ليس له أصل في الدين. ختمة للقرآن الكريم تقام على روح الدكتور عبد الوهاب المسيري في مقر الجمعية الخيرية 15 شارع النباتات، اللي عايز يكتب 15 شارع النباتات بجاردن سيتي الساعة 5 مساء السبت القادم 23. فالذين يحبون أن يحضروا هذه الختمة يحضروا، لكن يكونوا حاضرين وهم عارفين أنهم يعملون أمرا مقتدرا، نرجو أن يكون فيه خير من الميت لكنه ليس مما وردت به السنة النبوية المطهرة. سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل. انا مش حاجه على كلامي، انما الاسئله تفضل. يعني هنروح كده وما نسمعش على غزه حاجه؟ انا مش قادر اتكلم عن غزه ومش عايز اتكلم عن غزه، لان اللي حصل ده نتيجه الهزيمه، ده زي زله القلم التي تاتي بعد زله القدم، ده نتيجه مش سبب، ده نتيجه الهزيمه المستمره للعرب من سنه 1967 او 73 الى الان. نحن انتصرنا عسكريا في 73 ونهزمنا سياسيا، نتيجة الهزيمة السياسية انه زيد خارجية اسرائيل تقدر تيجي هنا بدعوة من الرئيس حسني مبارك وتقعد معاه وتقول انا مش هعمل تهدئة ومش هعمل تسوية وانا بعد يومين هدمر غزة ومحدش يقول انت بتعمل ايه وتروح تدمر غزة تاني يوم وتحرق الناس اللي شفتهم النهارده بتتحرق والبيوت اللي شفتهم بتتحرق والسيارات اللي شفناها مولعة كل ده دي نتيجة الهزيمة. والكلام يا اخواني في هذا واحد من اخواننا الطيبين في اتحاد العلماء كلم استاذ امل وقال لها خلي الدكتور العوا يقول كلمه للشباب العلماء اللي بيحضروا درس هم حوالي 250 واحد عشان يهديهم ولو بالتليفون لانهم عارفين ان عندي المحاضره بتاعتنا. فانا قلت لهم انا مش عايز اهدي الناس، انا عايز الناس تفضل هائجه وتفضل غضبانه وتفضل منفعله وتفضل منزعجه، على الاقل تنقل هذا الانزعاج لاولادها ولاحفادها، يقوم لما يقدروا يحاربوا اسرائيل يحاربوها بسبب. في حد فاكر بحر البقر؟ في حد صحة إصابة وشكيلة؟ طب فاكرين؟ ده لازم الحاجات دي لازم نفضل فاكرينها. فاكرين مجزرة بيت ياسين؟ دير ياسين؟ لازم نفضل فاكرينها، لأننا إذا نسينا هذه الأشياء ضاعت العداوة، وهو هدف العدو وهدف أصدقاء العدو في بلادنا أنهم ينسونا هذه الوقائع. يستعملوا كلمات شكلها حلو التطبيع، وشيخ الأزهر قال لك التطبيع يعني تاخد شوية من طبعي وأديك شوية من طبعك، هو ده المعنى الحقيقي. هم عايزين كده، عايزين ناخذ منهم الجبن والبخل وعدم الاتباع لما امر الله به ورسوله ده اللي عمله اليهود. وياخذوا هم من طبعنا الشجاعه والقوه والباس ويبقوا شجعان علينا واقوياء علينا باسلوب شديد علينا. فانا اخواني لا اريد ان اتكلم في هذا الامر، مؤلم ومفزع والمفروض من المسلمين ان يحسوا بيه ما ينامش بالليل، لكن هذا لا يؤدي الى تغيير. التغيير انك تشوف ولادك الاربعه تجيبهم النهارده، كل واحد يشوف ولاده يجيبهم النهارده يقول له تعالوا اللي حصل في غزه ده حصل قبله كذا وقبله كذا وقبله كذا وقبله كذا وسيحدث بعده. وإن من عاش سيارة الضفة الغربية يحصل فيها نفس اللي بيحصل في غزة بتاعت محمود عباس دي، هيحصل فيها نفس اللي بيحصل في غزة، ومحمود عباس هيحصل له نفس اللي حصل لياسر عرفات، ودي نتيجة كل خائن وكل واحد بيتعامل مع الصايد. فأنا يعني لا أحب أن أتكلم في هذا الموضوع بأكثر من ذلك، موضوع واضح ومعروف ولا يوجد إنسان يجهله، احنا عايزين الناس بس تفهم ما تنساش. بس. طب نختم بزعلان بدايلهم يا شيخ علي واحنا نؤمن على المحضر. لا لا لا لا أنت تدعو أنت والشيخ عبد الواحد العلماء. ادعي جملتين من جوامع الكلمة. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. امين. واعز بفضلك كلمتي الحق والدين. امين. وارفع رايه الاسلام خفاقه في العالمين. امين. ورد علينا قدسنا وعراقنا وارضنا. وسل قلوب امهات الشهداء. وسل قلوبنا يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. امين. اللهم رحماك باهل غزه يا اكرم الاكرمين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. عرايا فاكسهم. وفاه فاحملهم. مغلوبون فانتصر. مغلوبون فانتصر. تخلى عنهم الجميع فلا تتخلى عنهم يا الله. تخلى عنهم الجميع فلا تتخلى عنهم يا الله. اللهم تقبل دعاءنا لهم واغفر تقصيرنا نحوهم وارنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم سخطك وعذابك. اللهم ارنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اسلب عنهم حلمك وامهالك. اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود واظهر البيرة في قلوبنا وقلوب ولاة امورنا لنصرك دينك يا رب الارض والسماء. وصلي اللهم على سيدنا محمد. جزاك الله خيرا.